والكيفية كمان، يعني ما هي المسألة مش عبادة بس. طب ما أنا ممكن أصلي وأنت تصلي ما بين الصلاتين كما بين السماء والأرض. أنا عايز أرد الكيفية، وفقني للعبادة اللي ترضيك ووفقني للكيفية اللي ترضيك. لو ربنا وفقك يبقى هو ده مقامك عنده. إذا أردت أن تعرف عند الله مقامك فانظر في مقامك. إحنا في شهر رمضان وانقسم الناس إلى فرق، واحد بسم الله ما شاء الله واخد الشهر جد بجد ما شاء الله، صيام وقيام وغض بصر، ما فيش أغاني ما فيش مسلسلات ما فيش أفلام ولا كليبات ولا الكلام ده كله، وقاعد عايش مع المصحف ليل ونهار مع ذكر الله والاستغفار، صلاة تراويح صلاة رحم بين الوالدين شغال. واحد تاني يعني ماشي على سطر وبيسيب سطر، الحمد لله بينا بنصوم وصلاة التراويح وزي الفيلم ويرجع بقى للفجر قدام التلفزيون. واحد تالت الموضوع مش في دماغه، احنا فين يا جماعه؟ هو مش عارف هو فين. اخد بالك يعني، يعني لا صيام ولا قيام ولا اي حاجه، وهو شهر رمضان بالنسبه له شهر المنجاه والسهر والليالي الحلوه والقعدات الحلوه خلاص. وده شهر وده شهر وده شهر، وده بني ادم عايش الشهر، وده انسان برضه يقول لا هم نصوم. لكن شتان بين المشركين والمغربين، هنا الناس بتتفاوت. وانا عايزك ما ترضاش بالدون ابدا، عايز بيتك في السماء مش السماء الاولى، في السماء السبعة. فاذا سألتم الله الجنة فاسألوه الفردوس الاعلى، فانه اوسط الجنة واعلى الجنة ومنه تفجر انهار الجنة، وسقفه عرش الرحمن جل وعلا. سقف بيتك حبيبي هيبقى عرش الملك. انت مصدق؟ انا مش مصدق، بس لازم اصدق. انا مش مصدق نفسي، كاني مش واخد بالي، يعني كاني موهوم، كاني في خيال، لكن لازم اصدق لان ده كلام النبي صلى الله عليه وسلم. خدت بالك المعنى عامل ازاي؟ طب ولما انت بتحب الجنه للدرجه دي انت مش عايز تتوب ليه؟ طب ايه اللي منعك من التوبه؟ يعني ايه في حاجه حاجزاك عن التوبه؟ قول لي اه يعني المجتمع وصحبه السوق. طب ما تزيح ده كله، ما تزيح ده كله ونفتح الطريق كده وكله وسع. محمد وصل لو اسمك محمد يعني، فاهم ازاي؟ اه يعني عايزك ايه تكتهد تقول بس انا مش عايز حد يوقفني، ما تعطلنيش عن طاعة ربنا. بالله عليك ما تاخدش ايدي من المعصية، لا هتمد ايدي عشان تاخدني من المعصية، لك يا معلش انا اسف، ايدي ورا ظهري وانا ماشي في طريقي، انا لا التفت يمين ولا شمال، وان هذا الصراط المستقيم فاتبعوه زي السهم، ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيل. انت بتسالني اسكندرية مين حضرتك؟ بقول لك حضرتك امشي في الشارع ده على طول توصل اسكندرية، اخر اسكندرية. واخد بالك؟ فسبحان الله المشكله ان الشيطان يقول لك بقى، يقول لك طب ما انت وانت ماشي في طريق اسكندريه في ايه المنع؟ في طريق يمين اهو وطريق شمال، يا اخي امشي هنا شوف بيودي. طب بس حب بس اطلع شوف بيوصل لحد فين، والطريق ده برضه شوف بيوصل لحد فين. المشوار اللي كنت هتقطعه في 3 ساعات هتقطعه في 10 ساعات. طب وايه العطله دي؟ مشكله شباب كتير يا شباب حبايبي في الله، مشكله شباب كتير جدا انه نفسه يجرب كل لذه في الدنيا. لكن الشاب ونفسه اتمتع يا اخي، هو انا عايش حياتي كم مره؟ صدقت هو الكلمه حق ويراد لها باطل، هو انا هعيش كم مره؟ انت فعلا هتعيش مره واحده، مره واحده، ولما يجي الاجل خلاص انتهت المساله. فاذا جاء اجلهم لا يستخرون، فلا يستخرون ساعه ولا يستقدمون، لا ساعه تتقدم ولا ساعه تتاخر. طب ما دام انت مش هتعيش غير مره واحده، ما ينفعش تعمل عمره، ده حقل تجارب حبيبي في الله. ما ينفعش ان انا اقول لك ايه خد بالك انت رايح فين؟ اسكندريه. طب امشي في طريق ده. طب مش معنى الطريق ده، اصل خد بالك انا مشيت في الطريق ده وغلطت ورجعت تاني ولسه هبتدي من جديد، ها تعتبر من التجربه بتاعته ولا ما تعتبرش؟ لو ما اعتبرتش تبقى غلطان، تقول طب معلش انا برضه محتاج اجرب الطريق الغلط اللي انت مشيت فيه وبعد ما ارجع ابقى ابتدي من جديد. اقول لك غلطان، قلت لك قبل كده، تخيل لو واحد كان بيعمل نفس المعصيه اللي انت بتعملها والراجل ده مات وهو بيعمل نفس المعصيه دي ودخل النار، وقدر ربنا ذلك، تخيل وقدر ربنا الراجل ده يتعذب بسبب المعصيه دي. فلما اتعذب في النار وشاف بقى الوان من العذاب رجع مره ثانيه الدنيا، خد بالك تخيل المنظر ده. فلما رجع راح لمين؟ راح لحضرتك. قال لك فاكر المعصيه اللي انا وانت كنا بنعملها على طول؟ ايوه فاكرها. انا بقى مت وانا بعمل المعصيه دي وشفت في النار العذاب الكذا وعذاب فلان وعذاب كذا وشفت الوان من العذاب، وقعد يحكي لك. هل تتخيل حضرتك ان انت ممكن بعد اللي سمعته ده تستجري ان انت تعمل معصيه؟ ده يقينا لا. ليه؟ خلاص شايف كل حاجه قدام عينيك، وإذا أراد الله بعبد خيرا فجر في قلبها عينين، عين يرى بها الجنة وعين يرى بها النار، فإذا ما تكلم كلمة أو عمل أي عمل يعرضه يود الجنة ولا ما يوديش، أو العمل ده يود خلاص تعمل الكلمة دي تود الجنة أو تود خلاص قولها لا تود النار، لا بلاش بلاش بلاش الكلمة اللي تود النار. وإن رجل يتكلم بالكلمة بالكلمة من رضوان الله لا يلقي لها ذرا يرفعه الله بها في الجنة 70 خريفا، وفي رواية يكتب الله له بها رضوانه إلى يوم القيامة، وفي المقابل وإن الرجل يتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا تهوي به في جهنم 70 خريفا، وفي رواية يكتب الله عز وجل عليه بها سخطه إلى يوم القيامة. يبقى ربنا مقبل عليه يوم القيامة وكمان تهوي به الكلمة دي في النار 70 سنة. مين يا جماعه يستحمل الكلام ده؟ والنار بقى دي مش دي مهاش اباجوره ولا لمبه سهاري ولا لمبه جاز ولا وبور ولا بوتجاز، لا ده النار عشان دي ناركم هذه التي توقدون عليها، توقدون عليها بتشعلوها، عارف النار اللي بتطلع عليها عشان تسيح الحديد الصلب؟ يعني انا شفت مره فيلم تسجيل عن مصنع حديد الصلب، رأيت العجب العجاب، قطع حديد خام تخش على الفرن تتحول من الناحية التانية لمية سائل، الحديد المتين ده مع شدة درجة الغليان دي كلها يتحول إلى سائل. تخيل حضرتك ده الحديد ده النار ديت جزء من 70 جزء، والحديث رواه مسلم، جزء من 70 جزءا من نار جهنم. فقال الصحابة زي ما حضرتك عايز تقول دلوقتي، وإن كانت نار الدنيا لكافية، انت بالله عليك لو انت بطل العالم في في اي حاجه اي لعبه رياضيه، لو انت بطل العالم تقدر تحط صبعك على شمعه؟ يقين لا يمكن. مين يستحمل يا جماعه شمعه؟ انا بقولش على البوتاجاز ولا الفرن، بقولك شمعه لا تتحمل. فكيف تضع اصبعك او جسدك في مكان بيدوب فيه الحديد؟ المكان ده بقى بالنسبه للنار الاخره جزء من 70 جزء من النار الاخره. قال يا رسول الله إن كانت نار الدنيا لكافية، قال أجل ولكنها فضلت عليها 69 جزءا كلها من سحرها. فدي نار يا جماعة، نار ربنا عفونا عفوكم يا رب العالمين. عشان كده بنا عايزين نتوب، عايزين نرجع لربنا، محتاجين بقى دي احنا نبدأ صفحة جديدة بجد، محتاجين ان احنا نقول خلاص يا رب كفاية شباء مذنوب مش عايزين. وبعدين قلت لك في الحلقة اللي فاتت، قلت لك مش في الحلقة بتاعت الأحاديث القدسية، لا في الحلقة بتاعت حوار مع الشباب، قلت لك حبيبي في الله، قلت لك انت دخلت امتحان، وفي الامتحان ده الاسئله الله سهله جدا ما شاء الله، ما فيهاش ولا سؤال صعب، بس المشكله ان انت بتبص في ورقه الاسئله قال لك الموعد الامتحان ليس له وقت. فرحت جاي على المراقب، استاذ لو سمحت حضرتك مده الامتحان دي؟ قال لك لا مفيش مده. يعني ايه مفيش مده؟ يعني مفيش وقت، حضرتك بس امسك قلمك وسمي الله وجاوب، بعد خمس دقايق ممكن تسحب منك الورقة، بعد ربع ساعة، بعد نص ساعة، بعد ساعة، بعد سنة، أنا مستعد لسبب سنة، بس أهم حاجة إن أنت جاوب، ولا جاوب خلاص. تترعب ولا ما تترعبش؟ واحد يقول لك أنا مفلح ممكن يكون سنة وممكن يكون خمس دقايق، أو تترعب، ممكن تكون بعد سن التكليف مباشرة بسنة تقبض روحك، يعني إيه؟ تتشد الورقة، وممكن تعيش بعد سن التكليف 50 سنة وتتشد الورقة. وممكن تعيش 100 سنة وتشد ورقة، وممكن تتشد الورقة قبل سن التكليف، حدش عارف بقى. وموت الفجأة من علامات الساعة الصغرى، قال صلى الله عليه وسلم بين يدي الساعة موت الفجأة، أظن ده واضح، ويعني شايفين يعني رأي عين، لا واحد بيسلم عليك وبعد 10 دقايق يقول لك يا فلان ما ادريتش ايه ده فلان مات، فلان يا جماعة ده لسه كان مسلم عليك، ايوه بعد ما سلم عليك ومشي مات. يا خبر ابيض، موت الفجأة، موت الفجأة ده شيء فوق الخيال. وبعدين مصيبة موت الفجأة ان الانسان ما بيستعدش، لو كان محسنا لا يستطيع ان يزيد في احسانه، ولو كان عاصيا او كافرا لا يستطيع ان يتوب او ان يسلم، ما عندوش وقت، ما فيش وقت. هو فجأة بيشرب كوباية المية ما نزلتش، فجأة دخل النفس ما طلعوش، فجأة كان. ولذلك كان السلف الصالح كانوا يتواصل فيما بينهم على قصر الامل، قصر الامل دي مسألة مهمة جدا. يعني أحدهم بيتكلم مع خوفه يقول له كيف بلغ بك قصر الأمل؟ قال والله ما صليت صلاة إلا وقد علمت أني لن أدرك الصلاة التي بعدها. قالوا لا ده انت طويل الامل خالص. طويل الامل تطويل التيلة فمزه يعني ده انت ده انت معتقد انت لسه هتعيش كمان 3 ساعات حد ما تدرك الصلاة اللي بعدها. قال وكيف بلغ بك انت قصر الامل؟ قال والله ما ظننت اني استمسك نفسا او هواء الا وظننت يقينا انه لم يخرج. فانا وانا بتنفس سبحان الله الحمد لله لا اله الا الله الله اكبر يمكن بين الانفاس دي تقبض روح فتقبض وانا ذاكر لله. عشان كده بقولك حبيبي فلو انت بتتفرج عليا اذكر ربنا. انت معطل لسانك ليه؟ شغل لسانك بذكر الله. الا بذكر الله تطمئن قلوب. الايه من قبلها ايه؟ الذين امنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله. الا بذكر الله تطمئن القلوب. الله. عشان كده يا اخواننا بقول والله العظيم التوبه دي مشروع مشروع قومي مشروع قومي بجد. تخيل كده حضرتك يعني ولو ان اهل الكرة امنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والارض. الله بركات مش ارزاق. لا مش ارزاق بركات. كان عمر بن الخطاب يقول اللهم اني لا اسالك رزقا قد قدرته لي ولكني اسالك البركه في هذا الرزق. البركه فاكرها واخد بالك اللي احنا دلوقتي محرومين منها. اللي كان جدي وجدك بلاش جدي وجدك ابويا وابوك كانوا عايشين ب 4 جنيه و5 جنيه و10 جنيه وكانوا منغنغين البيت. النهارده 2000 3000 جنيه مش مكفين والناس بتروح تستلف. واللي بقى ما بيستلفش ولا بتاع وشغال بقى ربنا ربنا يتوب على الجميع يا رب العالمين. شايف الموضوع ان ان ان الانسان محتاج ان هو يحس ببركه، محتاجين ان البركه دي ترجع مره ثانيه. هترجع ازاي؟ الايه بتقول ولو ان اهل القرى امنوا واتقوا. سبحان الله. يعني ايه امنوا واتقوا؟ يعني بقى اولياء لله. اربط بين الايتين. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. مواصفاتهم يا ربي هو ربنا لما ذكر الأولياء ذكرهم إيه بالاسم ولا بالصفة؟ ها قول بالاسم. لا غلط بالصفة. ما قالش ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون فلان وزيد وعمرو وعبد وأحمد. لا لا ما قالش كده. قال الذين آمنوا وكانوا يتقون. الذين آمنوا وكانوا يتقون. وفي الآية الثانية بيقول إيه؟ قال ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. الله بركات من السماء والأرض تحسها دي في الحديث الذي رواه مسلم لما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن علامة من علامات الساعة الكبرى اللي هي نزول سيدنا عيسى بن مريم عليه السلام. فقال صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيدي لو شكن أن ينزل فيكم عيسى بن مريم حاكما مقسطا فيكسر الصليب ويقتل الخنزير ويفيض المال حتى لا يجد من يأخذه. يعني مشغول بفلوس وبالدنيا وبالمرتبات والمشروعات ما تشغلش نفسك. اجعل نفسك بالله يكفيك هم الدنيا. من كانت الآخرة هم جعل الله غناه في قلبي وجمع له شملة وآتته الدنيا وهي راغمة. فسيدنا عيسى عليه السلام لما ينزل النبي عليه الصلاة ويفيض المال حتى لا يجد من يأخذه. يروح الغني ومعاه مثلا 2 مليون جنيه زكاة مال. أخويا في الله اقبل مني ال 2 مليون دي زكاة مالي جزاك الله خيرا ما تلزمنيش. يعني زي سيدنا عيسى علامة من علامات الساعة الكبرى يعني القيامة قربت. أنا هعمل إيه بال 2 مليون؟ أنا يا عم أسجد لله أصلي أقرأ قرآن أعبد ربنا علشان أفوز. ولذلك اللفظ في الحديث نفسه جاء بعد هذه الجملة ويفيض المال حتى لا يجد من يأخذه حتى تكون السجدة الواحدة خيرا من الدنيا وما فيها. شفت قد ايه؟ طب ما تتخيل انت عايش في زمن سيدنا عيسى. لما سيدنا عيسى ينزل في اخر الزمن مش هينزل كنبي، هينزل كحاكم من حكام الامه المسلمه. فاهم ازاي؟ ولذلك يصلي مأموم خلف واحد من هذه الامه الا وهو المهدي رضي الله عنه وارضاه. المهدي منا آل البيت. من آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم. اسمه كاسمي واسم ابيه كاسم ابي. يعني اسمه محمد ابن عبد الله اللي هو المهدي. وان شاء الله ممكن نتكلم مره كده عن موضوع المهدي بشكل مستفيض. شايف الموضوع ان سيدنا عيسى لما ينزل يفيض المال حتى لا يجد من ياخذه. في روايه عند احمد ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ويامر الله الارض ها

ومعها يعني في العربية اللي قدام بتاعت النساء فقط دي. فواحدة متبردة بتقول لها انت مش حرانة وانت لابسة نقاب ولابسة جلباب يعني والقطر من جوه خانقة والدنيا حر، فقالت لها وانت مش حرانة؟ قالت لها حرانة. قالت لها انا كمان حرانة، بس الفرق بين الحر اللي انا فيه انه حر في سبيل ربنا فانا حاسة بلذة، لكن الحر اللي انت فيه ممكن ما يكون شيء. خدت بالكم معنا؟ يعني ان تكونوا تألمون فانهم يألمون كما تألمون. ايه الفرق اللي بيننا وبينهم؟ وترجون من الله ما لا يرجون. انت فاكر ان الانسان المطيع ما بيتعذبش في الدنيا، ما بيحصلوش اي ابتلاء؟ بالعكس، ده النبي صلى الله عليه وسلم قال اشد الناس بلاء الانبياء ثم الصالحون ثم الامثل فالامثل. يبتلى الرجل على قدر دينه. والإنسان اللي عايش في الدنيا وعايش في المعاصي والشهوات والملذات برضه بيبتلى. إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون. الفرق اللي بيننا وبينهم إن أنا بتألم في سبيل الله وهو بيتألم في سبيل الدنيا. تحب أنهي فيهم؟ أوعى تقول إن في واحد مش ملتزم أو أي واحد عاصي ما عندوش مشاكل. بالعكس مشاكله كتيرة. وبرضه أوعى تقول إن في واحد ملتزم ما عندوش مشاكل، برضه عنده مشاكل. الفرق بين مشاكل الملتزم ومشاكل غير الملتزم تختلف تماما. انا مشاكلي ممكن تكون في ايه؟ نفس ربنا يكرم مثلا يبارك لي في وقت عشان اطلب علم اجداد اعلم الناس. ممكن تكون في مشاكل على قيل احقاد وناس يعني هي كده يعني فاهم ازاي مشاكل، ولو كانت مشاكل دنيا حاجات بسيطه ما بتهمش قوي. هو مشاكله في ايه؟ طموحات الدنيويه اكتر من عمره. زي كما رسم لما رسم الاجل ورسم الامل يعني ايه؟ يعني رسم صور لك مثلا صحيح ولا ايه؟ لو افترضنا ان هو ده الاجل المربع ده، فرسم لما رسم بقى الاجل رسم بقى الاجل ايه؟ عباره عن سهم طالع من العمر ومعدي. يعني واحد مثلا يعيش مثلا 40 50 سنه وعامل خطه ينفذها مثلا في 200 300 سنه. بس راجع عن 80 سنه هو كان من حق الحمد لله انا ابتديت اعمل مشروع الحمد لله وعملت دراسه جدوى وان شاء الله المشروع ده يعني هيؤتي ثماره ان شاء الله خلال 20 سنه تبقى الدنيا بامبي بامبي فينا حد. انت هتكون تحت يعني ربنا يبارك فيك يعني يعني يعني احنا عايزينها بامبي تحت مش عايزينها بامبي فوق ومش عايزينها بامبي كشر. احنا عايزين يعني ايه؟ ربنا يبارك فيك، عايزينك انت تفكر لمستقبلك الحقيقي. يعني اعذر الله الى امرئ أخر أجله حتى بلغه 60 سنة. يعني قد بلغ من العذر مبلغا، يعني اداله كل الفرص اللي في الدنيا دي كلها. 20 سنة ولسه بيعصي ربنا، طيب نتركه شوية يمكن يتوب. ده 30 سنة ولسه شغال في المعاصي لعله يعصي. 40 سنة سن الإنابة، الحق بقى وبدأ الشيب يظهر والكلام ده كله وبدأت الدنيا تتغير وبدأت العد التنازلي. واحد يقول الله اكبر، الشيخ هيقول لك بقى 40 سنه وعد تنازلي هيبشر علينا بقى. لا والله ما اقصدش ربنا يرزقكم يا رب طول العمر وحسن العمل. يعني اقصد هو ده بيسموه سن الانابه، واخد بالك؟ فيعني حتى اذا بلغ 40 سنه قال رب اوزعني ان يعني سبحان الله ان اعمل صالحا. يعني هو بلغ السن ده خلاص يا رب بقى كفايه شبعت بقى عايز بقى ايه وفقني يا رب اعمل صالح بقى كده واغتنم كل لحظه عشان اعوض ربنا. الله. ف وصلت السن ده ولسه برضه في المعاصي، طب 50 طب 60 لا ده خلاص بقى. واحد يقول لي يعني خلاص بقى يعني اللي بلغ 60 سنه ده ولسه بيعصي ربنا يرمي توبته يعني نقول له ما يتوبش؟ لا اقول له برضه توب لو عندك 100 سنه توب. خد بالك هي دي المساله، ان انت لازم تقول عندك مشروع قومي. مشروع قومي ايه؟ لجنه، جنه عرضها السماوات والارض. جنه يا جماعه، جنه عرضها السماوات والارض فيها ما لا عين رات ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. كل مشاكل عمرك هتتحل هنا وهناك بالتوبه، بان انت ترجع الى الله سبحانه وتعالى وتعود الى الله عز وجل. ولان اهل القرى امنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والارض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. فعشان كده بقول ان الناس اللي بتقول طب انا بلغت 60 سنه يبقى كده خلاص بقى راحت عليا، لا ده انا عايز اقول لك حاجه حلوه قوي. ده بعض الصحابه يا جماعه